تعالي يا وجه السعاد، واشطب على الوجه البغيض، يا حيك تنعشني انعاش الشفا العاجل القلب المريض، يا ايها تدري يا لبيك انت وش، يا ايها من تبزى الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لو راب البيت ما انت بزيها، يا أيها تدري يا لبيك أنت وش، يا أيها تعالي يا وجه سعد واشطب على الوجه، تعالي يا وجه سعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك طلتك في وجهي بعد، يا حياها تنعشني انعاش الشفا العاجل القلب المريض، تنعشني انعاش الشفا العاجل القلب المريض، يا ايها تدري يا لبيك انت وش، يا ايها تبزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لو رب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، الناس تندب حظها والعين تبكي حياها، الناس تندب حظها والعين تبكي حياها، من عوضك اليافي قدتك وان وجد كيف استعير، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني هاجرني وميض، هاجرت واصبح زولك في عيني هاجرني وميض، يا اول جروحي دخيل الله من تاليها، يا اول جروحي دخيل الله من تاليها، احيا على وصلك واموت بكل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خافقي لك وانت سبت ريها، لبيك يا اللي من عشقتك قمت احس اني حضيض، لبيك يا اللي من عشقتك قمت احس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معاي ما همني في كثرها وشويها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض. أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها، دامك معي.